شيخ محمد، هذا السائل يقول: من تناول شيئا من مفسدات الصيام ناسيا أو جاهلا ماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا تناول الإنسان شيئا من المفطرات وهي مفسدات الصوم ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، فمن أكل ناسيا فصيامه تام لا نقص فيه، ومن أكل جاهلا بالوقت فصيامه تام لا نقص فيه. وكذلك من فعل شيئا من المفطرات مكرها فإنه فصيامه تام لا شيء فيه. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يسقط حكمه بالإكراه فما دونه من باب أولى. فلو أن أحدا من الناس شرب وهو صائم ناسيا أنه صائم فإن صومه تام. ولو أن أحد من الناس قام من النوم فأكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع فصيامه تام ولا شيء عليه. ولو أن أحدا ظن غروب الشمس فأكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت فصيامه تام ولا شيء عليه. ودليل هذه المسائل بخصوصها: أما المسألة الأولى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الثانية فدليلها ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنقل إلينا فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه داخل في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنه لا قضاء على من فعل مثل ذلك. ودليل آخر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم فجعل يتسحر يأكل ويشرب، وقد جعل تحت وسادته عقالين أي حبلين تعقل بهما الإبل أحدهما أسود والثاني أبيض، فجعل يأكل حتى تبين له الأبيض من الأسود ظنا منه أن هذا هو معنى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة صومه. ومن الأشياء التي يعفى عن المرء فيها أن يحصل مفسد الصوم بدون اختياره، مثل أن يتمضمض فينزل شيء من الماء إلى جوفه بلا قصد، أو يطير إلى حلقه غبار أو دخان من بخور ونحوه بلا قصد، فكل هذا لا يضر الإنسان شيئا لقوله تعالى.